بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا في هذه الليلة في درسنا مغرب كل سبت في هذا المسجد الذي أسأل الله أن يجعله مباركا، وأسأل الله عز وجل أن يسددني ويهديني بكل ما أقول، وأن ينفعني أولا بما نتكلم عنه، ثم بكل مستمع إلى هذه الجلسات. أيها الإخوة، الإنسان أهم ما فيه القلب، أهم ما فيك قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. ألا وهي القلب. القلب حط في بالك إنه مثل الأرض، مثل الأرض اللي أنت ودك تزرعه. الأرض المزروعة زرعا أخضرا نظيرا جميلا، هذا مثل القلب الحي. والأرض اليابسة مثل القلب الميت أو المريض. كيف تزرع المزرعة؟ تزرع مزرعة عن طريق أنك تبعد عنها كل شيء يفسد الزرع ويميته ويهلكه. أول شيء تشيله برا، ثم تبدأ تضع البذر وتبدأ تنمي هذا البذر بالماء يوما بعد يوم إلى أن ينبت الزرع. هكذا في المزارع يعني. طيب القلب كيف الطريقة؟ القلب نفس الطريقة، القلب نفس الطريقة. توقف ما يفسد القلب. القلب منين كيف يفسد؟ القلب له نافذتين، مثل ما يقولون البعض شباكين يعني، والبعض يقول دريشتين. له نافذتان: الأذن والعين. إن استطعت أنك تغلق هذه النوافذ عن ما يفسد القلب، الآن حفظت الأرض، حفظت القلب من الإفساد. إن العين لا تبصر المحرمات والأذن كذلك. ثم يبقى بعد ماذا؟ هل إذا حفظت الأرض من الأشياء التي تفسد النبات، هل تنبت الأرض؟ لا، تبقى عملية إيش؟ عملية السقي والزرع. هذه اللي هي الأعمال الصالحة. هذه إيش؟ الأعمال الصالحة. إنك تقرأ القرآن، تذكر الله باستمرار، تسبح، تستغفر، تقرأ في أسماء الله وصفاته إلى آخره، يعني من أسباب زيادة الإيمان. تكثر من الصلاة. هذا ما يجعل القلب ينمو نموا حسنا ويقترب أكثر وأكثر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فيه تنبيه مهم. في شاب يكون غافل، يعني يعتبر نفسه شاب غير صالح، مفرط جدا في المعاصي وفي تقصير في الصلوات إلى آخره، ثم فتح الله عليه برحمته له وتاب. يعني مات إنسان قريب له أو صديق وتأثر هو أو أبوه أو أحد في بيته، أو سمع خطبة أو محاضرة، ثم فتح الله قلبه للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة عظيمة، لأن الله يتوب على العبد قبل أن يتوب العبد، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. بعد ذلك أول ما قرر أنه يتوب ويرجع إلى الله ويكون رجل صالح، لأننا من سكان هذا البلد والحمد لله على فضله علينا، العمرة عندنا سهلة، لا تحتاج أوراق ولا تصريح ولا سفر إلى ولا جواز سفر، تشغل سيارك وتمشي ولا لا، أو تذهب مع الرحلات المنظمة إلى العمرة. ذهب إلى العمرة مباشرة وأدى العمرة كاملة، وهو في الطريق راجع من العمرة يفتح القرآن في مسجل السيارة مثلا ويستغرب، يسمع القرآن ولا يجد له يعني طعم، ولا يبكي مثل الناس اللي يبكون، ثم يقول شلون يعني أنا الحين، يعني أنا الآن مثل يوم أنا قبل أتوب ما في أي شيء، وين اللي يقولون إن الصالح يعني يتأثر بالقرآن وهكذا، ويصلي ولا يجد أي طعم للصلاة. ثم يقول أنا، ثم يقع في حيرة، يعني وين اللي يقولون إن الصالحين يستمتعون بالعبادة ويتأثرون بالقرآن أو يتلذذون به إلى آخره. ما هو السبب؟ أتدرون ما السبب؟ السبب إن هذا الرجل كان قلبه أسود بالمعاصي، طبعا أقصد بالمعاصي. فلما فتح الله عليه تاب، الآن اليوم تاب، إذن هو اليوم وقف البزبوز الأسود اللي يصب في القلب. هل معنى ذلك إن القلب صار أبيض؟ لا، القلب أسود لا يزال القلب، لكن تعبئته المستمرة بالظلمة توقفت. وش باقي الآن؟ بقي تعبئته بالنور اللي يزيل هذا الظلام اللي في القلب، اللي هو ماذا؟ قراءة القرآن، الصلوات والمحافظة عليها، الأذكار، يوم يومين ثلاث، أسبوع أسبوعين ثلاثة، يبدأ القلب ماذا؟ مع وقوف، انتبه، مع وقوف المعاصي التي كانت تعطي القلب ظلمة. وإذا وقع في معصية فكل بني آدم خطأ، إذا كل ما وقع في معصية توضأ وصلى ركعتين واستغفر وقال يا ربي وقعت في هذه المعصية فاغفر لي، وهكذا كل ما وقع في معصية استغفر وعمل الخير مستمر. هنا متى تجده يتأثر بالقرآن ويتلذذ بالعبادة؟ بعد شهر، وإلا لا. ماذا يحصل بعد شهر؟ القلب بدأ يبيض. تدرون ايش معنى القلب بدأ يبيض؟ بدأ يصفو، يعني ودي تخيل كاس فيه ماء، وهالكاس اللي فيه ماء أن جالس تضع فيه نقط حبر، الحبر اللي نكتب فيه نقط نقط نقط نقط، يصبح اللون ماذا؟ خلاص. هل تشوف اللي وراء الكاس من خلال الكاس؟ لا، مظلم. معناه أن الرجل العاصي لا يرى حق، غافل تماما، يعني المؤثرات قدامه ولا يتأثر. هذا السبب أن القلب أسود. ثم إذا وقفت الحبر هذا، وقفته ثم جبت ماء وصرت تصب في هذا الكاس، ماء أبيض، يبدأ الماء الأسود يطلع على برة، صح؟ هل يطلع على طول مجرد ما تصب أول صبة أو أول نقطة مثلا؟ لا، بقدر ما تستمر يخرج على برة، يخرج على برة. ثم تجدك بعد، لو كان نقط تجدك بعد يعني أسبوع تحول الكاس إلى إيش؟ إلى لون فاتح. بعد أسبوعين ثلاثة، وهي نقط، بعد أسبوعين ثلاثة صار كله أبيض صافي. لو تناظر مع وراء الكاس تشوف اللي مع الجهة الثانية كامل صافي. القلب هنا استيقظ وأصبح يرى. هذا معينا لهم أعين لا يبصرون بها. هل هم عميان؟ لا، لكن لا، خلاص، كلا بران على قلوبهم، يعني غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك لابد تعرف إن قلبك مثل المزرعة، لابد أنك توقف الأشياء اللي تفسد الزرع وتشغل بشكل مستمر الأشياء اللي تنبت الأرض. ثم اسأل نفسك بعد شهر، بعد شهر ماذا حصل؟ لأن ترى والله كثيرين يواجهون هذه النقطة، يتأثر ويدخل المسجد ويصلي ركعتين يقول أنا بتوب، من بكرة ما شاف في أي جديد، يقرأ الإمام بالصلاة ولا يتأثر بشيء ولا يحس أنه يحب العبادة ولا شيء. نقول لأن قلبك لا، لا زال يحتاج إلى غسيل، غسيل بالأعمال الصالحة، غسيل بالقرآن الكريم. ما هي الأعمال الصالحة؟ دعونا نتكلم قليلا عن الأعمال الصالحة. عندنا مثلا أداء الصلوات الخمس كله مع الجماعة، أداء الصلوات الخمس على الرجل كله مع الجماعة، أليس هذا عمل عظيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلقى الله غدا سالما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، حيث يعني في المكان اللي ينادى بهن. العمل الثاني الخروج للصلاة مبكرا. فينا إنسان يصلي مع الجماعة لكن في ناس يجي هو المؤذن مع بعض، من حرصه وحبه للخير هو المؤذن يدخلون مع بعض المسجد، إما دخل قبل المؤذن. ومن الأقوال الجميلة التي تنقل أن رجلا خرج إلى الصلاة وهو ما أذن، قال وين؟ قال بروح أصلي. قال ما أذن؟ قال لا، الأذان لتنبيه الغافل، الأذان لتنبيه الغافل اللي ما انتبه في صلاة، أما حنا منتبهين وعارفين، أقبلت الصلاة، هيا إلى الله سبحانه وتعالى. الله ينادين يقول حيا على الصلاة، تعالوا إلى الصلاة. المؤذن يقول نداء الله، تعال إلى الصلاة. ما موقفك؟ ما موقفك؟ كان السلف يتركون كل ما في أيديهم إذا نادى المنادي، يعتبرون من بعد الأذان هذا وقت للآخرة. يمشي بالسيارة سمع الأذان يقف، ما عنده يعني أبى أصلي بالطريق لو وصلت المكان الفلاني كذا وكذا، لا، هذا لله والدنيا ملحوقا عليه. كان هذا من هديهم، هذا من الأعمال الصالحة اللي تقوي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، الحضور للصلاة مبكرا، وما فيها من عظيم الفضائل من السنن والدعاء بين ذوي الإقامة وقراءة القرآن بشكل مستمر. أيضا هناك السنن الرواتب، من صلى لله 12 ركعة باليوم بنى الله له بيتا في الجنة، هذه السنن اللي مع الصلوات، الفجر له ركعتين، الظهر له 4 ركعات قبله وركعتين بعده، إلى الآن وصلنا 6، العصر ما له شيء إلا نافلة قبل، والمغرب له ركعتين بعد الصلاة، والعشاء له ركعتين بعد الصلاة، مجموعة 12 ركعة. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا أدعية الصباح والمساء، هذه تكلمنا عنها في درس كامل. هذه يا أخوان أدعية الصباح والمساء مهمة جدا جدا جدا جدا، لأن هي الحرز اللي يحميك بإذن الله من كل سوء، من الشياطين وغيره. حرز كامل، آيات وحديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تحافظ عليها. هذا من الأعمال الصالحة. قراءة مثلا شيء من القرآن، في ناس يقرأ كل يوم جزء، في 30 يوم يختم القرآن، يعني كل شهر يختم القرآن، يفترض أن لا تكون أقل من ذلك. لكن في ناس أنشط منهم يقرأ كل يوم جزئين، فهذا يختم كل أسبوعين، يعني يبدأ يوم السبت، يوم الجمعة يصل سورة الكهف اللي نصف القرآن، الجمعة الثانية يختم، وهكذا جمعة يصل الكهف والثانية يختم باستمرار كل أسبوعين. في ناس كل 10 أيام يعني يقرأ كل يوم 3 أجزاء، في ناس يقرأ في اليوم 4 أجزاء ويختم كل أسبوع، يعني كل جمعة، كل جمعة يختم القرآن الكريم. وهذا اللي عليه عامة السلف الصالح. طبعا في ناس أعلى من ذلك، من كانوا أكثر نشاطا يختمون كل 3 أيام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لركاب الصالحين وأن يتقبل منا ويرضى عنا. أيضا في من الأعمال الصالحة حفظ اللسان. اللسان، يعني معاذ بن جبل صحابي استغرب، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا الآن اللسان الكلام هذا اللي نقوله هذا فيه مشكلة؟ قال كيف تقول فيه مشكلة؟ وهو أكثر ما يهلك الإنسان لسانه، أكثر ما يكب الناس في النار هو اللسان. إذا من الأعمال الصالحة، هو مو بعمل، هو إمساك عن العمل. اللسانك يقف عن الغيبة في الناس، يعني الكلام في الغائب الغير حسن، أو عن السب والشتم عندما تغضب على أطفال، على واحد بالشارع، على أحد يعمل أو غيره. اللسانك لا يسب ولا يشتم. كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم صخابا إلى آخره، ولا صخابا في الأسواق، ولا يسب ولا يشتم صلى الله عليه وسلم. أيضا الصدقة، الصدقة انتهى 13 دقيقة. أيضا الصدقة، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ينادي مناديان أن أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أنت كل يوم إما أنك تحصل على هذه الدعوة أو تضيع عليك. بسبب ماذا؟ هل تصدقت أو ما تصدقت؟ صدقة السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، تدفع عنك ميتة السوء. الصدقة السرية، المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. كذلك الدعاء، الدعاء للوالدين، والملائكة تقول لك مثل. من أعظم البر بالوالد الدعاء له. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3، لما قال الولد قال ماذا يعمل الولد؟ يقرأ عنه قرآن مثلا أو كذا. قال أو ولد صالح إيش؟ طبعا شوف ولد صالح غنيمة إن ولدك يكون صالح. ثم قال ماذا؟ يدعو له. إذن أعظم شيء تقدمه لوالديك سواء أحيا ولا أموات هو الدعاء لهم. وأعظم شيء، أعظم تقصير لك منك مع والديك إنك ما تدعو لهم. كذلك الدعاء للمستضعفين في الأرض. يعني شوف الآن الدول جنبنا كلها حروب، إخواننا مسلمين في كل مكان، كم دعوت الله لهم؟ كم يوم جيت تصلي بين يدي الإقامة قلت أصلي 2 ركعتين وأدعو الله عز وجل أن يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويؤمن خائفهم ويشفي مريضهم وينصرهم وينصر المظلوم على الظالم إلى آخره. أيضا من الأعمال الصالحة أنك نعم، وهذه كثير تفوت على الناس، أنك تصلي 2 ركعتين تشكر الله فيهما على ما فيك من النعم. كم صليتهم مرة بحياتك؟ يحسن أنك تصلي له كل يوم. لو جيت المسجد اللي هي تحية المسجد مثل العصر أو غيرها أو صلاة السنة، ممكن تنوية إن 2 ركعتي شكر، ثم ترفع يدك بعد الصلاة تشكر الله على نعمة الصحة والعافية والإسلام، وإن معتقدك صحيح، ما عندك بدع ولا تشيع ولا خرافات، وإن عندك مثلا إذا كان عندك أولاد وذرية، وإن الله ساتر عليك ما لا يعلمه الناس، وإن الله موفق أنك تصلي في ناس ما يصلون وهم مسلمين. عدد النعم واشكر الله عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم. لأن الشيطان انتبه، الشيطان قال لله أنا سأجتهد، اللي هو الشيطان يقول إن عبادك ما يشكرونك. هل نجح الشيطان معك؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله عز وجل في آية أخرى وقليل من عبادي الشكور. هل أنت من الكثير ولا من القليل؟ هل أنت من الكثير الغافل عن الشكر ولا من القليل الشاكر؟ هذه صلاة 2 ركعتين شكر. فيه ركعتين استغفار يعني توبة. يعني لا، ما المانع أنك يوميا ما تطلع الشمس وتغيب إلا وجددت توبة إلى الله سبحانه وتعالى، ركعتين تنوي أنها توبة إلى الله يوميا، تستغفر الله من ذنوبك، لأنك تظل تسأل الله المغفرة، أنت ما تدري فتحت لها الباب أم لا، فتظل تلح تلح تلح باستمرار بركعتين استغفار. قال الله عز وجل الشيطان لما قال وعزتك لأغوينهم إلى آخره وألهم العباد، قال الله سبحانه وتعالى وعزتي لأغفرن لهم ما داموا، لا أعذبهم ما داموا يستغفرون. أشغل الاستغفار عندك، أشغل بشكل عالي عالي، لأنه أكثر ما يغضب الشيطان وأكثر ما يطهر صحائفك من كل ما تخشاه يوم القيامة. أيضا الأمر معروف أنه عن المنكر، كم ترى من منكر تشوف واحد مسبل، تشوف واحد مثلا رافع صوت الأغاني مثلا، يعني تشوف واحد عنده أي منكر الشيطان يجي يقولك اسكت، ترى بيتكلم عليك بيفشلك، ما يظل الشيطان يخوفك والله يدعوك. أن تدري أنك لو مسكت قلت بس بأسلوب طيب طيب وخلوق وانت خايف عليه، لست متعالي يعني خايف عليه من العذاب والغفلة يعني، ونبهته لهذا الأمر، ممكن تجده غالبا لا تجد ما يحذرك الشيطان، قد تجده يشكر يشكرك وقد يتقبل ويستجيب. وإن امتنع وإن قال مالك شغل مثلا أو وخر بس لا تشغلنا مثلا، يا أخي تذكر أن الصحابة كانوا يعذبون يعذبون، ما هو بيقال لهم مالك شغل، يعذب ولهم علشان ينكر المنكر، يعذب عشان هو يكفر، يعني كانوا يسحبون في مكة بشدة ألام، عزة شتى هنا عزة شتى رح المكة تلقى حر، كيف بالصيف؟ في صيف مكة كانوا يعرون ما عليه فنيلة يعني، ويسحب على ظهره على الأرض الصحابة. وأنت ما ودك يقول لك لا تشغلنا، الله بيّن إن, إن, إن, إن الأذى مرتبط بالدعوة، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وإيش؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور، لأنك تخشى أنك تسأل يوم القيامة لما الله حفظك من الوقوع في هذا المنكر، ورأيت أخوك المسلم على منكر ماذا صنعت؟ المهم أنه لو ضايق لا تحول الهوشة تنتقم فيها لنفسك، لا قل خلاص أنا اللهم هل بلغت، أسأل الله يفتح عليك. تمام. هناك أيضا حفظ البصر اللي هو أعظم نور للقلب، أعظم نور للقلب إن بصرك تحفظ عن النظر إلى أي حرام، الحرام طبعا هو النساء في الجملة. يعني النوم باكرا، الحقيقة من وفق للنوم باكرا ذهب بخير الدنيا والآخرة، ذهب بإيش؟ بخير الدنيا. لماذا؟ لأنه يستفيد من الدنيا من الصباح وهو نشيط، والبركة لأمة محمد متى؟ في الصباح. أيضا يأخذ حقه من الصحة والعافية بالنوم المبكر، أول شيء هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو كلام الأطباء. الأمر الثالث أنه يسهل عليه قيام الليل، يضمن صلاة الفجر اللي هي القرآن المشهود وهي الاختبار الحقيقي لك بالحفاظ على الفرائض. أيضا يقوم الليل، تدرون أن أعظم صلاة يصليها الإنسان بعد الفرائض هي قيام الليل، قيام الليل هي شرف المؤمن في الحديث، شرف المؤمن قيام الليل، فكيف تضيع الدنيا والإنسان لا يعرف قيام الليل؟ أيضا هذه من فوائد النوم المبكر، النبي وجه أن الإنسان إذا أراد أن ينام يصلي الوتر قبل أن ينام، ويقرأ سورة تبارك ورد قبل النوم، سورة في القرآن 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك، لا جد تنام اقرأ نظر ولا حفظ. أيضا وهذا من أجل الأعمال العظيمة، وهل يستطيعه الإنسان وما يستطيعه؟ حنا يحصل مشاكل بيننا وبين الناس، وهذا يضايق، وهذا تحس أنه يظلمك، وهذا يؤذيك إلى آخره، وهذا يأكل حقك، هل تستطيع أن تسامح كل هؤلاء الناس؟ صعب الحقيقة على القلب، لكن في ناس غلب قلبه وما ينام إلا يجلس قبل ينام ويرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب اغفر لكل من آذاني، واغفر لكل من ظلمني، ويشهدك يا رب أني سامحت كل من ظلمني وسامحت كل من آذاني، ثم ينام. ماذا في قلبه عندما نام؟ في قلبه شيء. وفي المقابل فيه ناس ما يقدر ينام من كثر إيش؟ من كثر ما يحلل المواقف، وش قصته؟ ليش سوى؟ لو ردت عليه ليه تقلت؟ لازم أحط الموضوع حد. اللي قاعد يتكلم إبليس هو ما يدري، اللي متربع جنب راسه وقاعد يسولف عليه هو إبليس، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب، لراحت الهواجيس. لو قعد يستغفر نام مباشرة، نام مباشرة. كل هذا من كيد الشيطان ليفسد بين الناس. هل تطيق أنك تسامح كل الناس قبل أن تنام؟ تعرفون قصة الصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة؟ فتحمس الصحابة فخرج رجل يرون أنه عادي فيما بينهم، ليس من يعني كبار الصحابة وكذا. فلما تتبع الأمر أحد الصحابة وجد أنه فقط ما عنده زيادة عن الآخرين، لكنه يقول ما أنام وفي قلبي شيء على مسلم. أيضا من الأعمال الصالحة الذهاب للجمعة مبكرا. الجمعة عندنا 4 جمعة بالشهر، الذهاب للجمعة مبكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني يوم الجمعة، ومشى ولم يركب واستمع وأنصت كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامه وقيامه، في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا زيارة الأقارب، وهذا من صلة الرحم، تعلقت الرحم بالعرش ووعدها الله أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. أيضا العلاقة بالجيران، النبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما جبريل يأكد عليه بالجار، جبريل ينزل له بالوحي اللي فيها التشريع الإسلامي، كان محمد يذكر الشريعة للأمة، قال من كثر ما حدثني جبريل عن الجار توقعت، النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث يقول توقعت إنه سيجعل الجار أحد الورثة للميت، يعني لا منك مت الجار له نصيب من التركة، من كثر ما رأيت جبريل يأكد علي في الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيش سيورثه، يعني بيجعله من ضمن الورثة مثل عيالك. وحنا كلنا صراحة نقع بالغفلة عن هذا الأمر، ولا يتزاورون الجيران ولا يتعرفون ولا يتلاقون، وأنا أول المقصرين في هذا، بس استر علي أبو محمد. أيضا من ضمن الأمور زيارة المقابر، وهذا من السنن اللي قد يقصر فيها بعض الناس، وبعض الناس حريص عليها. احنا ما نقول زر المقبرة، إذا وفقك الله وصليت على جنازة اتبع الجنازة إلى أن تدفن. هنا قمت بحق أخيك المسلم اللي هم الحقوق الستة، واتباع جنازته وحضور دفنه والدعاء له بعد الدفن، ومنها أنك حضرت المقبرة وقت الدفن، تأمل المقابر وانظر إلى الحفر الفارغة من سيكون فيها، وانظر إلى الناس المدفنين كيف توقفت حياتهم، وأنه ما في أحد في هذه المقبرة انتهت أشغاله أبدا، فلا تغتر بهذه الدنيا. أيضا دعوة الناس إلى الإسلام، كم عندنا بالبلد من رجل كافر وامرأة أيضا كافرة غير مسلمين، يعني من في المستشفيات وفي الورش وفي المحلات وغيرها، لماذا لا تدعوهم؟ أن تدري أن الله إذا هدى على يديك شخص يعتق الله بكل جزء منك، بكل جزء منه، بكل عضو منه، عضوا منك من نار جهنم، كيف تفرط؟ كيف تفرط؟ إذا ما تستطيع تقول ما أعرف كيف أدعوه، هو عامل ويتكلم عربي، خذ بس رقم تليفونه أو اعرف مكانه كذا، واذهب وبلغ مكتب الدعوة، يقومون بكل شيء، بكل شيء معه، لكنك أنت السبب. فيه رقم جوال، أنا هو ليس معي الآن لكنه معلن، ترسل له رسالة فقط تقول هذا عامل، هذا رقم تليفونه وهذه لغته، بس ترسله لهم، هم يتولون، يتصل عليه شخص من لغته وهكذا ويدعو الإسلام وقد يسلم ببركة الله، بفضل الله ثم ببركة جهدك. لماذا تفرط في هذا الأمر؟ أيضا زيارة المرضى، النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار مريضا هذا اليوم، لما قال أبو بكر أنا، قال من مشى مع جنازة، قال أبو بكر أنا، إلى آخر الحديث. هل مرة رحت المستشفى فقط لتزور المرضى؟ أنت ما تدري من بالمستشفى أصلا، لكن نويت لله إنك تدخل على غرف المرضى، قسم كان قسم الرجال، أول مرة تذهب لقسم النساء، تسلم على المريض، تضع يدك عليه وتسأل الله سبعا، أسأل الله العظيم والبلاش العظيم يشفيك، وتدعو له بالشفاء وتسليه، ثم تخرج زيارة مريض في الله، في الله. هذه من الأمور التي قد يقفل على الإنسان. ثم يكفي أنك تتذكر نعمة الصحة اللي أنت فيها عندما ترى هذا رجله مربوطة، وهذا يتناول علاج، وهذا يتنفس بصعوبة، وهذا ما يستطيع يأكل. أيضا هناك صيام الاثنين والخميس، تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، وأرجو نعرض وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيضا من الأمور الإهداء، أبوك أمك إذا كانوا أحياء، أنت ينزل راتبك بالشهر مرة واحدة إذا كان لك راتب، يعني هل عندك ترتيب أنك كل شهر تجيب هدية لأبوك وهدية لأمك؟ هذا عمل عظيم. ترى الهدية ما هو بلازم هدية ب2000 4000، لا، الهدية إن شاء الله تجيب، يعني تجيب شيء بسيط، بس الفرحة ناظر أنت نفسك يعني الفرح أنه جاء واحد وقال لك تفضل هذه هدية من لو جاب لك طيب بخمسين ريال أنت تفرح بالطيب ولا بأن الإنسان جاء يهدي لك؟ شعورك أن أحد يحبك يعني وأراد أن يهدي لك. إذا الأب والأم ميتين أموات بدل الهدية صدقة عنهما بدل الهدية. كذلك الزوجة اللي هي أقرب إنسان لك إذا نزل الراتب هل تذهب وتشتري طيب لها مثلا ولا أي شيء تعرف أن هي تحبه بدون ما يكلف عليك لتستمر لأن السهل يستمر، لكنك قدمت صار من أخلاقك أنك تقدم هدية لها كل شهر تشعر فيه أنها غالية عندك وأنك تعترف بفضلها وأنها هي سبب أولادك اللي يرفعون اسمك فيما بعد. أيضا من ضمن الأعمال أنك لو قرأت القرآن جزء كل يوم لختمت القرآن كل شهر. طيب إذن الأعمال الصالحة الناس يعرفونه، إذن ما هي المشكلة؟ أنا أتوقع أن كل الأعمال اللي قلتها الآن تعرفونه، لكن أردت أن أتكلم عن فضله فقط. ما المشكلة إذن في الناس؟ هل هي العلم؟ لا، المشكلة العمل. لماذا الناس يعلمون ولا يعملون؟ طيب كيف تعمل؟ تحتاج إلى أحد تمشي معه، صديق، رجل صالح يشجعك إلى آخره. أنا أقدم لكم ورقة الآن، هذه الورقة هذه يعتبرها دورة شهرية يعني دورة تربوية لمدة شهر. أنا بسأعطي كل واحد ورقة، إذا استطعت أنك تمشي عليها بإذن الله فأنا أضمن لك بإذن الله الأحد مع دعائك أن الله يتقبل منك وأن يجعلك مخلص أنك ستجد أن قلبك انتقل إلى القلب الصافي بإذن الله تعالى، وأن وضعك كله مع الله اختلف وتقدم إلى الأمام. كل الأعمال اللي أنا ذكرتها مكتوبة هنا، أنا كنت أقرأ من الورقة. تمام، كيف تعمل؟ مكتوب هنا من 1 إلى 15، يعني 15 يوم. ما يهم أي يوم تبدأ، السبت، الأحد، الخميس، الجمعة، ما يهم. اليوم الأول من يوم تبدأ بهذه الورقة ولمدة كم؟ 30 يوم تمشي على هذه الورقة. مكتوب مثلا صليت مع الجماعة ثم تضع صح، أو 5 مكتوب تضع إذا فاتك صلاتين تضع 3. مكتوب مثلا قرأت الجزء من القرآن تضع صح أو خطأ. مكتوب تصدقت تضع صح أو خطأ. أنت عندما تعيش مع هالورقة ستحرص أنك تقوم بكل هذه الورقة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، يكون صادق مع نفسك، اللي ما سويته حط عليه إكس. إذا وضعت إكس على اللي ما سويته ستكون أنت مكشوف أمام نفسك، كيف ما هي الأمور اللي أنت ضعيف به وما هي الأمور اللي أنت ممتاز به، لأنك تشوف صح وتشوف خطأ. ثم سيدفعك اليوم الثالث والرابع والخامس إلى أنك ودك يكون كل شيء صح خلال هذا الشهر. خلال إيش هذا الشهر؟ الله عز وجل اختار شهر لتربية الناس في رمضان، فشهر مدة كافية للتربية بإذن الله مع الصدق. هنا إلى يوم 15 ظهر الورقة، من يوم 16 إلى يوم 30 أعمال تعملها كل يوم، أعمال تعملها كل يوم، هذه هي نفسها هذه. أما في الأسفل في أعمال ما تعمل كل يوم، مثلا من ضمنها ذهبت للجمعة مبكرا، هذه مرتين بال15 يوم صح، لأنها 4 مرات بالشهر موجودة هنا، مرتين هنا، مرتين. فيه زرت قريبا لي مرتين بال15 يوم، زرت جارا لي مرة واحدة بال15 يوم يكفي، يعني جار مرتين بالشهر. ذهبت للمقبرة مرة بالشهر، طبعا من زاد زاد خيرا يعني نقول. دعوت رجل أو امرأة للإسلام أو دللت عليها الجهات الخيرية الدعوية 2 بالشهر والبلد مليان. زرت المستشفى للسلام المرضى مرة بالشهر. صمت الاثنين والخميس، طبعا هي 4 أيام بالأسبوعين و4 أيام بالأسبوعين الثاني. هنا قدمت هدية لوالدي أو صدقت عنهم إذا كانوا متوفين، طبعا مرة واحدة. قدمت هدية لزوجتي مرة واحدة. ختمت القرآن كاملا هنا، هذه نهاية 30، لأنك لو بدأت بجزء انتهيت ب30 جزء صح، ستضع هنا صح أنك ختمت القرآن. إذا كنت ختمت القرآن مرتين تضع رقم 2 3 3، وهذا لتكون أنت أمام نفسك فقط. صمت الاثنين والخميس. أنا أنصح كل إنسان يريد تزكية نفسه، الله عز وجل يقسم في القرآن بما شاء وفي سورة والشمس وضحاها 11 قسم متوالي، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخره. على ماذا أقسم الله سبحانه وتعالى هذا القسم، هذه الأقسام المتوالية على ماذا أقسم؟ إنه قد أفلح من زكاها، من هي؟ نفسه، يعني فاز اللي زكى نفسه، وخاب اللي بس نفسه. حنا نعرف الخير ونحب الخير لكننا نغفل، تمشي الأيام بسرعة ما ندري. ميزة هذه الورقة النايش إن خير متابع لك، حدد لك وقت باليوم تضع عليها الإشارات. ممكن اليوم الصبح مثلا الصباح تعبي أمس وش صار، لتتجدد صلاة الفجر يعني أو الضحى، لتتجدد نشاطك هاليوم، إنك إذا عندك خلل تحاول هذا اليوم إنه ما يكون مثل أمس، وإذا كان تضعه بكل صدق مع نفسك. يعني الورقة دي لا يراها أحد، انتبه لأنها بينك وبين الله. المهم إنه ورقة، بدل ما تروح تدور واحد وتصادق واحد وتمشي مع واحد قد لا تجد، إن وجدت فهذا عظيم، لكن هذه الورقة تعطيك دور لعله يكون مشجع لك إنك تضع لنفسك برنامج لمدة شهر فقط تريد منه إن تزكية نفسك، قد أفلح من زكاها، وتنتقل من ضعف الإيمان إلى الإيمان القوي بإذن الله تعالى، من ضعف القلب ومرضه إلى القلب الصافي، من ضعف العلاقة بالله إلى قوة العلاقة بالله، وهكذا، ومن ثم إلى الاقتراب إلى الجنة. قد يجتهد الشيطان معك يقول لك لا يهمك هذه خرابيط، ما أدري إيش وش صح غلط، أنت صل وسم والحمد لله تمام. انتبه، مشكلة الناس بالغفلة، تمشي اليوم وهم يشعرون، هذه تضعك واضح أمام نفسك. إذا منه مر 10 أيام ما قرأت قرآن، وضع مو طبيعي. طيب الآن مر 2 شهرين ما قرأت قرآن وانت ما حسيت ولا لا؟ يحصل لما يحصل يحصل. مر 20 يوم ما زرت ولا قريب، سيكتمل الشهر ما زرت ولا جار، ما عمرك هديت لوالديك، ما عمرك دخلت المقبرة، ما عمرك تصدقت، فكرت موضوع الصدقة ودعوة الملكين كل يوم، وهكذا. هذه الورقة تضعك أمام نفسك. إذا وجدت أنك ودك تسير عليها شهر ثاني، استخدمها شهر آخر تمام. الورقة سنوزع عليكم الآن، وباقي الورق سيكون موجود على هذه الطاولة، متى ما احتاج الشخص يجي يأخذ منها. وأسأل الله لي ولكم التوفيق لكل خير ونثبت العمل الصالح ونتقل. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.